الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، أبناؤنا إلى أين؟ فلذات أكبادنا، شغاف قلوبنا، نور عيوننا، ضياء أبصارنا، زينة حياتنا. نتعب ليرتاحوا، نسهر ليناموا، نجوع ليشبعوا، نشقى ليسعدوا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزق كل عقيم وكل عاقر ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا ارزق كل عقيم وكل عاقر ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أيها الأخوة، مع أن الاهتمام بالأولاد غريزة فطرية ورعايتهم طبيعة إنسانية، إلا أن الإسلام جعل ذلك من أوكد واجباته، وكفل للأطفال حقوقا بها يطيعون الله عز وجل، يكونون صالحين طائعين لله سبحانه وتعالى. ورتب على الاهتمام ورعاية هذه الحقوق أعظم الثواب لمن أداها ورعاها، أعظم الثواب. ورتب على إهمالها وإضاعتها من الإثم ما يكفي لحرمان رحمة الله، لحرمان الجنة ما يكفي لوجوب النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمانة لدينا، ونحن مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل يوم نلقاه ومحاسبوه على هذه الحقوق التي كفى لها لهم الدين. فمحاسبون ليس فقط على تأمين الطعام والكسوة والمسكن والرعاية التعليمية والرعاية الصحية فقط، بل ومحاسبون على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى سلوكهم، محاسبون على تربيتهم وتأديبهم وعلى تنشئتهم، التنشئة التي ترضي الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فنحن محاسبون عنهم ومسؤولون أمام الله عز وجل عن حقوقهم، عن رعايتهم، عن الاهتمام بهم، عن إطعامهم وكسوتهم وإيوائهم، وعن رعايتهم صحيا وتعليميا، وعن تأديبهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، وعن أخلاقهم وعن دينهم. والله عز وجل أمرنا أن نراعي كل ذلك، التنشئة الصحيحة، التنشئة الإيمانية، التنشئة الصالحة. فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أبعدوهم عن النار وعن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. في تفسير ابن كثير أن قتادة قال: أن تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وتقوم عليهم بأمر الله، أنت في البيت تأمر وتنهي، لكن وفق ما أمر الله عز وجل، وفق ما شرع الله لنا عز وجل في هذه البيوت وفي هذه الأسر، فتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، تكون لهم عونا لطاعة الله، تأخذ بأيديهم إلى رضا الله، تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها، زجرتهم، نهيتهم، لا تتركهم يعصون الله عز وجل، امنعهم بما تستطيع. فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، فيجب أن تعلمهم ما فرض الله عز وجل عليهم وما أمرهم به. هذا واجب، وجوب شرعي، وهذا حق أكيد من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، أن تعلمهم ما فرض الله عليهم وما أمرهم به، أن تعلمهم ما حرم الله وما نهاهم عنه. يجب تنشئة الأولاد، بنون وبنات، يجب تنشئتهم على تعاليم الدين الصحيح وعلى أحسن الأخلاق والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد، مش أي عادات وتقاليد، لا، العادات والتقاليد المستمدة والمستنبطة والمستفادة من وصايا القرآن، من أخلاق القرآن، من توجيهات القرآن، من نصائح القرآن، من إرشادات القرآن، العادات والتقاليد المستمدة والمستنبطة والمستفادة من خير هدي النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب أن ينشأ الصغار على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الصحيح، الحب الحقيقي، حب الاتباع، لا حب الادعاء، وحب الاتباع لا حب الابتداع. فيجب أن ينشأ الصغار على تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. لابد أن ينشأ الصغير على هذا منذ نعومة أظفاره، بماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل، وعن ماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك. ينشأ على تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. فهكذا ينشأ على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب هديه، وعلى حب سنته، وعلى التخلق بأخلاقه، وعلى التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يجب أن ينشأ الصغار على حب الصالحين، على حب الصالحين من عباد الله ومجالستهم وملازمتهم في بيوت الله. فيجب أن ينشأ الصغير على أن يتعلق قلبه بالمساجد، قلبه بالمساجد، ينشأ على النفرة وعلى كره وبغض أماكن المعاصي وأماكن اللهو واللغو والعبث، وعلى بعد وكره صحبة الشر من شياطين الإنس. لابد أن يعود الصغير على كل هذا ويربى عليه وينشأ عليه. يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عودت على إيه؟ بينشأ عليه. من شب على شيء شاب عليه. وظيفة الوالدين حينما يدب نجلهما على الأرض ويعرب عنه لسانه. في المرحلة العمرية هذه مرحلة عمرية خطيرة. يقولون إن المرحلة التي ينتقل منها إلى الطفولة، من الطفولة إلى الشباب، هذه أخطر مرحلة. المرحلة التي حينما يستطيع أن يقف على قدميه ويعرب عنه لسانه، أول ما ينطق فلهما وظيفة عظيمة ومهمة جدا جدا جدا في غاية الأهمية، لأن هذه المرحلة العمرية في منتهى الخطورة. هذا كلام خطير جدا ومهم جدا في التربية. عندما يستطيع أن يقف على قدميه وينقل خطوة واحدة ويعرب عنه لسانه، يعني يستطيع أن يقول بعض الكلمات، فهنا وظيفة للوالدين في غاية الأهمية، وهي أن ينمي ويزكي ويقوي ويجدد ويكمل فيه هذه الفطرة التي فطره الله عليها. فإن الله عز وجل فطر الخلق على توحيده، على توحيده وعلى معرفته وعلى الإيمان به. وهو صغير لا يمشي لا يتكلم، هو على التوحيد وعلى معرفة الله وعلى الإيمان بالله. بدأ ينطل وبدأ يتكلم بعض الكلمات، هنا دور الوالدين. الوالد أكبر سبب في بقاء وصفاء ونقاء وقوة الفطرة في هذه المرحلة. دور الوالدين، وظيفة الوالدين، أكبر سبب في بقاء هذه الفطرة نقية وصافية وقوية في هذا الوقت من العمر، وأكبر سبب في تلويثها وتدنيسها وتقديرها، وأكبر سبب في تحويلها وتغييرها كلياتا. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبالوالدين يظل على الفطرة، وبالوالدين يتحول عنه، بالوالدين يظل على الاستقامة وعلى الهداية وعلى التوحيد وعلى الإيمان، وبالوالدين ينحرف وينافق ويشرك ويشك ويلحد. بالوالدين يظل على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالوالدين يتحول إلى أخلاق أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصغير ولد أو بنت يتشكل بحسب اهتمامات الأسرة. اهتمامات بما يهتمون، ما يعظمون، ما يقدمون. فينشأ الصغير على تعظيم ما يعظمون وتحقير ما يحقرون. وينشأ وهو في هذا العمر يدب ينقل، يدب يفسر بعض الكلمات، يسجل ويترجم كل ما يراه، كل ما يراه يسجله ويترجمه ويفعله، يعمل به. شعرت أم لم تشعر؟ فيعظم ما يعظمون، ويحقر ما يحقرون، ويقدم ما يقدمون، ويؤخر ما يؤخرون. أنت ترى من بعض الأطفال عندما يريد أن يتكلم، يتكلم بالله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، يدوب يفسر تجد يقول هذه الكلمات، وآخر يقول كلمات الأغاني، وآخر يسب ويشتم. هذا ما أخذه عن أسرته، هذا ما سمعه، وهذا ما رآه، وهذا واقع كلنا يراه. فيتشكل على حسب اهتمامات الأسرة. يعظمون دين الله، القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء والدعاة وبيوت الله، ينشأ الولد على هذا. يعظمون الدنيا والمناصب والوظائف والمال والتجارة والأرباح، ينشأ الولد على هذا. يعظمون يعني أحسن حاجة في حياتهم اللهو واللغو واللعب والأفلام والمسلسلات والأغاني، ينشأ الولد على هذا. فيتشكل على حسب اهتمامات الأسرة وأولويات الأسرة، ينشأ الولد على هذا. فكي ينشأ جيل على ما يرضي الله وبما يرضي الله وكما يرضي الله، لا بد من أبوين صالحين تقيين دينين يخافان الله عز وجل. لا بد من أبوين يتعهدان الأولاد برعاية الإيمانية، برعاية الإيمانية، يغرسان في الأولاد، قال الله وقال رسوله، يغرسان في الأولاد هذا يحبه الله ويرضاه، هذا يبغضه الله ويكرهه. يغرسان في الأولاد هذا من الدين ومن الإيمان، وهذا من الهوى ومن الشيطان. لا بد من أبوين يكونان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهما، عشان يطلع جيل يعرف ربنا. يبقى لا بد من أبوين يعرفان ربنا. أما إذا كان الأبوان، الأب والأم، مقصرين في فرائض الله، متساهلين فيما حرم الله، متسامحين فيما أمر الله، لا يعظمان ما عظم الله ورسوله، ولا يحرمان ما حرم الله ورسوله، فمن أين يأتي جيل همه أعظم الهموم وغايته أسبى الغايات؟ من أين يأتي جيل همه نصرة دين الله عز وجل وتحرير المقدسات؟ من أين يأتي جيل همه تعظيم حرمات الله التي تنتهك؟ تعظيم حرمات الله التي تنتهك وحفظ حدود الله التي تستباح. من أين يأتي جيل همه تقديم ما قدم الله ورسوله وتأخير ما أخر الله ورسوله، وجعل أمر الله وأمر رسوله فوق كل أمر، وجعل كلام الله وكلام رسوله فوق كل كلام؟ من أين يأتي هذا الجيل؟ إن كان الأبوان لا يعينان على هذا ولا يربيان على هذا، الواقع أيها الإخوة أن الذي يهتم منا بأبنائه، لأن كثير من الناس أهملوا أولادهم لا يرونهم ولا يعرفونهم، ضيع الله من ضيع أولاده. الذي يهتم منا بأبنائه يهتم بهم دنيويا فحسب، ماديا فقط، يوفر لهم الضروريات والكماليات والتحسينات، الضروريات والحاجات والكماليات والترفيهات، ما استطاع إلى ذلك سبيل. أما إيمانيا، إيمانيا ودينيا وخلقيا وسلوكيا، ضيعنا، أهملنا، قصرنا، فرطنا. هل تعلموا منا أن أهم شيء في الحياة رضا الله، طاعة الله، محبة الله، مخافة الله، تقوى الله؟ هل تعلموا منا هذا؟ هل غرسنا فيهم أن أهم شيء في الوجود لا إله إلا الله؟ كيف نحيا عليها؟ يعني كيف نحيا بها كي نموت عليها؟ هل غرسنا فيهم هذا؟ هل نغرس فيهم هذا؟ أهم شيء في الوجود لا إله إلا الله، غرسنا فيهم كيف نحيا بها كي نموت عليها؟ رأوا منا وغرسنا فيهم إن أهم شيء، أهم شيء تأكل وتشرب كويس وتلبس كويس وتتمرن كويس كي تكون صحيحا قويا ولا تمرض. غرسنا فيهم إن أهم شيء في الدنيا تذاكر وتحافظ على دروسك وتحافظ على دراستك وتحافظ على المحاضرات وتحافظ على تفوقك. غرسنا فيهم إن أهم شيء، الأخوة يتقربون يتقدمون للأمام، تقدموا للأمام، بارك الله فيكم، تقدموا للأمام. غرسنا فيهم إن أهم شيء في الدنيا الشهادة العالية والوظيفة المحترمة والمكانة المرموقة في المجتمع والمركز القيادي والمنصب الكبير. ورأوا منا أنه لو حدث منهم تقصير فيما يؤدي إلى ذلك فهي الطامة الكبرى والكارثة العظمى، ونقيم الدنيا ولا نقعدها. ورأوا منا أنهم إذا قصروا أو فرطوا أو حتى ضيعوا بالكلية كل ما يقربهم من الله لا نبالي، لا نحرك ساكن. إذا ضيعوا فرائض الله وأهملوها كلية، كل ما يقرب من الله أهملوه وضيعوه وقصروا فيه لا نبالي، نحترق وتحترق قلوبنا هما وظما عندما يترك ما عليه ويظل يلعب بالساعات الطوال في العالم الافتراضي الألعاب الإلكترونية، ويتابع من لا خلاق لهم ولا دين من الفسقة والفجرة. عندما يقع في هذا تحترق قلوبنا هما وغما ويزداد الآلم والحزن عندما يفشل، يفشل علميا وعمليا في حياته بسبب ذلك ولا يصل إلى ما رسمناه له ولا إلى ما أردناه أن يكون عليه، نموت كمدا. وفي نفس الوقت يقع في كل ما يغضب الله ولا يلف لنا جفن، مش مهم، دي مش مصيبة. أما يعصي ربنا مش مصيبة، المصيبة أنه فشل ومش عارف يشتغل ومش عارف يأكل عيش، دي المصيبة ودي الكارثة. هذا ما رأوه منا، هذا ما غرسناه فيهم، هذا ما تعلموه منا، حتى نشأت أجيال هم للفسق والفجور والضلال أقرب، هم للإلحاد والشك والشرك والانحراف والنفاق أقرب، هم للضياع والدمار والتيه أقرب. ونشأت أجيال أخرى على حب الدنيا وكراهية الموت، وحتى نشأت أجيال عبيد الدرهم والدينار والشهرة والمنصب، نشأت أجيال يبيع دينه من أجل المنصب، من أجل المكسب، من أجل المصلحة، يبيع دينه ويقع في كل ما يغضب الله عز وجل للحفاظ على هذه المكاسب وهذه المصالح وهذه المناصب. نشأت أجيال آخر ما تفكر فيه إن فكرت رضا الله والدار الآخرة، آخر شيء تفكر فيه لا إله إلا الله وما يلزمها وما يحققها وما يناقضها. أيها الأخوة، الكل مكلوم والكل موجوع والكل يعاني الأمرين، لكنها آثار التقصير في التربية الإيمانية. التقصير في التربية الإيمانية. اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أولادنا فأصلحهم لنا. اللهم إنا عجزنا عن تربية أولادنا فربهم لنا. من كان أولاده صغارا فما زالت الفرصة في يده يستطيع أن ينشئهم على ما أشرت وما سأشير في الخطبة الثانية. يستطيع، الفرصة في يده صغار، يستطيع أن ينشئهم على ما أشرنا وما سنشير. أما من كان أولاده كبارا شباب فلت زمامهم فلا يبتئس ولا ييأس من روح الله، بقي معهم من أسباب الصلاح الصبر بنية صلاحهم والدعاء في جوف الليل وقبل الفجر في وقت السحر، يتصدق ويدعو: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يتصدق ويكثر من هذه الدعوة، يتصدق ويقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يتصدق ويقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، هل سمعت بوالدين يريدان ويتمنيان لولدهما ذكر أو أنثى، يتمنيان لنجلهما أن يكون معلما لكتاب الله؟ صدمة. هم خير بشر يدبون على الأرض، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عشان نشوف توجيهاتنا واهتماماتنا ومقاصدنا في هذه الحياة، تماما غفلة تامة عن أعظم الأعمال، أعظم الوظائف، أشرف المهن التي أذن الله بها. هذه أشرف مهنة على الإطلاق عرفتها الإنسانية، معلم القرآن الكريم، يعني حامل القرآن لوالديه من الكرامة ما يوم القيامة ما ليس لأحد. أمال اللي علمه يبقى وضعه إيه؟ يعني حامل القرآن لوالديه، ما هو الأول هيبقى أجله إيه؟ يعني لوالديه من الكرامة ما ليس لأحد على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يقول الإمام الشاطبي: هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار، ملابس من نور يوم القيامة، يوم العرض على الله. بل والدي حامل القرآن يا أخوان، ما اللي علمه هيبقى وضعه إيه؟ وهيبقى أجره إيه؟ وجزاه إيه؟ ومكافأته إيه؟ ملابس أنوار من التاج والحلى. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا تنتبه لهذه الوظيفة العظيمة وتتمناها لولدك. نحن خير أمة أخرجت للناس، وأخيارنا معلم القرآن الكريم، أخير الأخيار معلم القرآن الكريم. طيب، هل سمعت بوالدين يريدان لولدهما أن يكون من الدعاة إلى الله، داعيا إلى الله عز وجل، يدل الناس على الله ويدعوهم إليه؟ أشرف مهنة وأعظم وظيفة مهنة الأنبياء ووظيفة الرسل أيها الأخوة. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله عز وجل يستبعد أن يكون هناك من هو أحسن منه، من هو أفضل منه، من هو أشرف منه، من هو أعظم منه، الذي يدل الناس على الله ويدعوهم إليه. هذه أعظم وظيفة وأشرف مهنة، وظيفة الرسل ومهنة الأنبياء. هل انتبهت لهذه الوظيفة العظيمة واختلتها لولد من أولادك، بل لكل أولادك؟ هل من أحد يقول لولده: أريدك أن تكون أقرأ أهل الأرض لكتاب الله، أعلم الخلق بكتاب الله، أعلم أهل الأرض بالحلال والحرام، أريدك أن تكون فقيه الأمة، أريدك أن تكون محدث العصر، تزب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين صحيحه من عليله، وتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق؟ يا لها من وظيفة، ما أشرفها، ما أكرمها. هل من أحد يقول: أريدك أن تكون مفكرا إسلاميا تدافع عن دين الله عز وجل وترد شبه الملحدين المشككين المضللين والمبتدعة، تدافع عن دين الله عز وجل وترد عنه الشبه، شبه الملحدين وشبه المبتدعين، تريد لولدك مكانة كبيرة في حياته العملية بغض النظر عن المسميات؟ كلنا يريد ذلك. وأسأل عز وجل أن يبلغنا آملنا، نسأل عز وجل أن يبلغنا آملا، كلنا يريد لولده أن يكون في مكانة، في مكانة في حياته العملية، في مكانة كبيرة، لا بأس ولا مانع. لكن لا تهمل، لا تهمل أبدا التذكير بالله، لا تهمل أبدا التوعية، التوعية الدينية، التربية الإيمانية. قل له: يا بني، وأنت في مكانك هذا، وأنت في مكانك هذا، في مقامك هذا، كن أكثر، أكثر واحد في هذا المكان بيحب ربنا، بيخاف من ربنا، بيتقي ربنا، بيطيع ربنا، بيراعي ضميره في اللي بين أيديه. كن أكثر واحد في هذا المكان وفي هذا المقام هم رضا الله عز وجل والدار الآخرة. كن أكثر واحد وأكبر واحد في هذا المقام يعرف يعني إيه لا إله إلا الله، يعرف إيه لوازمها والذي يحققها والذي ينقضها، فلا بد أن تربط هذا بذاك. فسويا ما يحتاجه في دنياه تساعده، وما يحتاجه في أخرى لا يجب وجوبا شرعيا ودأسا إن قصرت في هذا. فإن اهتممت به دنيويا وأهملته دينيا ما فعلت شيئا، أنت سمنته للنار، أنت سمنته للنار. عندما تهتم به ماديا ودنيويا وتهمل دينيا وأخلاقيا وسلوكيا وشرعيا، هذا لا يصح أبدا ولا يليق بمؤمن. فلا بد الاثنين معا، اهتم به دنيويا وهذا يجب عليك ايضا وجوبا شرعيا، الرعاية الصحية والرعاية التعليمية والمأكل والمشرب والملبس والمسكن بقدر ما تستطيع، هذا اوجبه وكفله له الشارع. وايضا الرعاية الإيمانية، الرعاية الدينية، التربية، التوعية، لا بد ان ينشأ، يخرج، يكبر، أن يكون صالحا، صالحا قويا دنيويا في مكانة مرموقة وفي مركز كبير وصاحب أعمال وصاحب مال، وفي نفس الوقت لازم يكون صاحب دين. لو فقد الدين بقى شر على الأمة وعلى المسلمين، أفسد، أفسد في الأرض. فلا بد أن تقوي فيه كما قويته دنيويا، لابد أن تقوه دينيا وإيمانيا وأخلاقيا وسلوكيا. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا. اللهم أصلح لنا أبناءنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أبناءنا، أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم يا رب أبناؤنا نستودعك أبناؤنا، اللهم إنا نستودعك أبناؤنا، اللهم إنا نستودعك أبناؤنا، نستودعك دينهم وأخلاقهم وخواتيم أعمالهم، اللهم إنا نستودعك أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وألسنتهم وكل جوارحهم، اللهم إنا نستودعك قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وكل جوارحهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم هيئ لهم قرناء صالحين يأخذون بنواصيهم إليك، اللهم هيئ لهم قرناء صالحين يأخذون بنواصيهم إليك، اللهم جنبهم قرناء السوء، اللهم قهم قرناء السوء، اللهم قهم قرناء السوء، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم وهيئ لهم سبل الهداية، اللهم هيئ لهم سبل الهداية وسبل الرشاد وسبل التوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الأمة، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ووكلائهم وعملائهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم ووكلائهم وعملائهم، وعليك بمن سكت عنهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم ألف بينهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.